السلام عليكم. فيديو اليوم عبارة عن دردشة في عدة نقاط كنت حابب أتكلم عنها وأوضحها من فترة. هدف الفيديو تصحيح بعض المفاهيم والانطباعات عن القناة وعن اللي بنحاول نحققه من خلالها. لكن قبل ما أتكلم عن أي نقطة، حابب أنبه شركائنا على باتريون إن بإذن الله هيتم إيقاف الحساب خلال شهر سبتمبر، لكن بدون إيقاف الفيديوهات. الفيديوهات مستمرة بإذن الله. السبب هو أننا خلال الشهر الحالي أغسطس 2019 لم نقدم القدر المناسب من المحتوى بسبب بعض الظروف الشخصية والسفر والانشغال بأعمال مهمة هتنفعنا مستقبلا بإذن الله، وبإذن الله نعلن عنها في الوقت المناسب. لكن بما أن الأمر شراكة بيني وبينكم في صناعة المحتوى وأنتوا قمتم بدوركم بالفعل خلال شهر أغسطس، فبالتالي لازم يكون في توازن، وعشان كده هنوقف الحساب خلال شهر سبتمبر لكن بدون إيقاف الفيديوهات زي ما قلت، وبإذن الله الحساب يرجع تاني بداية من شهر أكتوبر إن كتب الله لنا عمره. طيب، نرجع لمحتوى فيديو اليوم. أول نقطة حابب أوضحها هو إن القناة دي ليست قناة تلخيص كتب. في انطباع عند كثير من المتابعين إن قناتنا في الأساس هي قناة لتلخيص الكتب، لكن ده غير صحيح. تلخيص الكتب هو نوع من أنواع المحتوى اللي بنقدمه على القناة، لكنه ليس النوع الوحيد. والمهم إن حلقات تلخيص الكتب اللي بنقدمها هي وسيلة وليست هدف. تلخيص الكتب وسيلة مش هدف. احنا وضحنا في فيديو التعريف بالقناة ان الهدف الاساسي للقناة هو صناعة انسان واعي منتج ناجح سعيد في حياته، وبنحاول نعمل ده من خلال تغطية الموضوعات اللي بتساعد في تحقيق هذا الهدف. وبالتأكيد تلخيص الكتب اللي بتغطي هذه الموضوعات بشكل جيد هيكون وسيلة مهمة لتحقيق هذا الهدف. حلقات تلخيص الكتب هدفها الاساسي هو نقل المعرفة المهمة في الكتب دي للمتابعين. حلقات التلخيص مش هدفها نشر ثقافة القراءة في الوطن العربي مثلا وكل الكلام الكبير ده. أنا متأكد أن 99% من اللي هيشاهدوا فيديوهات التلخيص لن يقرأوا الكتاب، ده طبيعي، وعشان كده أنا بجتهد لنقل أكبر قدر من المنفعة من الكتاب من خلال الفيديو. لو كان هدف الأساسي تشجيعك على قراءة الكتاب نفسه كنت اكتفيت بعمل مراجعة سريعة على أفكار الكتاب وإثارة فضولك عن محتواه في 5 دقايق والسلام. الكلام ده معناه اننا لن نعرض اي كتب خارج الموضوعات اللي احنا مهتمين بيها. من وقت لاخر البعض بيطالبنا بعرض كتب في موضوعات متخصصة في الدين والفلسفة والتاريخ وغيرها من موضوعات بعيدة عن اهتمامات القناة، وموضوعات انا غير متمكن منها بالشكل اللي يسمح لي اتكلم فيها بثقة. بالمناسبة انا لا اقرأ الكتب بهدف تلخيصها، انا بقرأ الكتب اللي انا مهتم بقراءتها وحاسس اني هستفيد منها، وبعد كده بختار من اللي قرأته اللي يساعد في تحقيق هدف القناة ويهم أكبر نسبة من المتابعين. يعني لو قرأت كتاب عن بناء العادات مثلا فده موضوع يساعد في تحقيق هدف القناة ويهم كل المتابعين تقريبا، وبالتالي هنعرض تلخيص للكتاب ده على القناة. وممكن برضو أقرأ كتاب عن الذكاء الاصطناعي لأني مهتم بالموضوع، لكن كتاب زي ده غالبا مش هيفيد نسبة كبيرة من المتابعين ومش هيساعد على تحقيق هدف القناة بأي قدر ملحوظ، وبالتالي مش هنعرضه على القناة. لذلك بالنسبة للبعض اللي بيقترح كتب معينة عشان نلخصها، لو الكتاب المقترح لا يخدم هدف القناة بشكل مباشر واضح أو لو كان في موضوع أنا غير مهتم بيه فغالبا مش هنقدر نعرضه. آخر جزئية حابب أتكلم عنها في نقطة تلخيص الكتب دي هي انطباع عندي أنا عن بعض متابعي فيديوهات تلخيص الكتب عموما، مش بس عندنا هنا على القناة بل في قنوات أخرى كمان. في بعض المتابعين بيحب يشوف أكبر عدد من فيديوهات تلخيص الكتب، مش الهدف الاستفادة منها بشكل عملي في حياته بقدر ما هو نوع من إشباع حاجة ما في نفسه بتوهمه إن بمجرد مشاهدته تلخيص للكتاب يبقى كأنه قرأ الكتاب. المتابعين دول عادة بيفضلوا التلخيص السريع المختصر جدا لأن ده بيمكنهم من مشاهدة عدد أكبر من الملخصات في وقت أقل، وهم في الأساس هدفهم الشعور الزائف بالحصول على فايدة كتاب لمجرد مشاهدة ملخص سريع ليه مرة واحدة. النوع ده يشبه القراء اللي بيبقى كل همهم إنهاء أكبر عدد من الكتب بغض النظر عن مدى استفادتهم منها، وده شيء مؤسف لأن زي ما وضحنا في فيديو سابق التفصيل والتكرار ضرورة للاستفادة من المعرفة. أما شغل الاستنصاح والبحث عن ملخص للملخص فده عادة لن ينتج عنه أي منفعة أو تأثير حقيقي على حياتك، يعني في النهاية كأنك بتضيع وقتك لكن مع إحساس وهمي إنك بتعمل حاجة مفيدة. أظن اللي بيبحث عن فايدة حقيقية مش هيفرق معاه الفيديو ملخص لكتاب أو لا، المهم ان الفيديو يكون بيقدم معرفة مفيدة. تاني نقطة حابب اتكلم عنها هي ان القناة دي جزء من كيان اكبر بنحاول نبنيه مع بعض. طبعا المتابعين الدائمين للقناة عارفين النقطة دي، لكن خلينا بسرعة نعرف الناس اللي ما تعرفش. في كيان بنحاول نبنيه مع بعض اسمه منصة الانجاز، هدفها هو نفس هدف القناة. منصة الانجاز هدفها انها تساعدك بشكل عملي على انك تكون انسان منتج وناجح. طبعا قناة يوتيوب ركن اساسي في المنصة، بنبني عليها مكونات اخرى مهمة زي الكورسات اللي توضح لك بالتفصيل كيفية تطبيق المعرفة بشكل يصعب عمله على يوتيوب، وزي الأدوات اللي تقدر تستخدمها بشكل عملي في تطبيق المعرفة. وبالمناسبة، سبب من أسباب عدم تقديم قدر كافي من المحتوى خلال الشهر الحالي هو انشغالنا بصناعة أداتين بإذن الله ننشرهم بشكل مجاني تماماً قبل انتهاء 2019. وكمان بنخطط إننا مستقبلاً نصنع مجتمع نشط نقدر من خلاله نساعد ونشجع بعض على إنجاز المشاريع والأهداف. منصة الإنجاز دي بنبنيها بالتدريج واحدة واحدة، كل فترة بنضيف جزء صغير حتى نصل للهدف المنشود من بناء كيان متكامل يساعدك بالمعرفة والأدوات والبيئة المناسبة لإنجاز مشاريعك وتحقيق أهدافك. لذلك أتمنى من كل اللي بيتابعنا ما ينظرش لينا كمجرد قناة يوتيوب، كل هدفها هو زيادة عدد المشاهدات والمتابعين والسلام. ملحوظة كمان خاصة بالنقطة دي، أنا ما بحبش كلمة وصف يوتيوبر. الكلمة دي أنا فعلاً ما بحبهاش، ولا أفضل إن حد يوصفني بيها بشكل شخصي. يوتيوب مجرد موقع بننشر عليه الفيديوهات، هو مجرد وسيلة، قد يكون أفضل وسيلة متاحة حالياً لكنه ليس الوسيلة الوحيدة، والله أعلم مستقبلاً إيه اللي ممكن يحصل. وأنا مش حابب إن الكيان اللي بنحاول نعمله يكون مرتبط ومعتمد على يوتيوب بشكل كامل، بحيث لو يوتيوب انهار لأي سبب أو غير قوانينه بشكل يضيق علينا يبقى كده خلاص مجهودنا وكل اللي عملناه ضاع. لذلك واحد من أهداف منصة الإنجاز إننا نكون على اتصال مع المتابعين الدائمين في أماكن أخرى غير يوتيوب، سواء على يوديمي أو من خلال تطبيق أو أداة من الأدوات اللي ناويين نقدمها بإذن الله. وبالإضافة لكون يوتيوب مجرد وسيلة مش المفروض نحدد على أساسها وصف اللي بنعمله بكلمة يوتيوبر، أنا كمان بكره كلمة يوتيوبر لأنها بتضع جميع اللي بيستخدموا يوتيوب في كفة واحدة، بتضع اللي بيعمل محتوى نافع ومفيد مع اللي بيعمل فيديوهات مقالب في الناس واللي بينشر أحوال أهل بيته للعلن سعيا وراء مشاهدات رخيصة. فرجاء محدش يستخدم كلمة يوتيوبر دي كوصف للعمل اللي بحاول أعمله هنا لأنه وصف غير مناسب من وجهة نظري. آخر حاجة حابب أقولها في الفيديو ده هي تفاءلوا خيرا. مش معنى إن حصل تأخير أو عدم انتظام في الحلقات لفترة من الزمن إننا تركنا القناة أو اهتمامنا بيها قل، بالعكس أحيانا بتحتاج تاخد خطوة للخلف عشان تقدر تاخد عدة خطوات للأمام في الاتجاه الصحيح. نراكم على خير قريبا بإذن الله. سلام عليكم.